لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق وفريق في السعير ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلف فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ليس كمثله شيء وهو السميع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن إنه بكل شيء عليم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق إنه بكل شيء عليم إنه بكل شيء شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء وما تفرقوا إلا من

والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. صدق الله.